على آله وصحبه أجمعين. وبعد، بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. هذه الآيات الأربع الكريمة من سورة الأنعام المبدوءة بالآية 87 جاءت بعد قوله جل وعلا وهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا. الآيات فيما تفضل الله جل وعلا به على إبراهيم على نبينا وعليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وما أنعم الله جل وعلا به عليه من جعل النبوة في ذريته، وذكر جل وعلا بعد ذلك بعضا من ذريته التي أنعم الله عليهم بقوله ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا، ونوحا هدينا من قبل، ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف ويوسف وموسى وهارون، وكذلك نجزي المحسنين، وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين، وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا، وكلا فضلنا على العالمين. ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. الآيات. يقول جل وعلا ومن آبائهم، من هذه تبعيضية لأن بعض هؤلاء المنوى عنهم آباؤهم مؤمنون وبعضهم بخلاف ذلك كفار، وذرياتهم كذلك بعضهم اتبعوهم بإحسان وبعضهم خالفوهم، وكذلك إخوانهم بعضهم اتبعوهم وشملتهم رحمة الله جل وعلا وهدايته فاتبعوهم، وبعضهم بخلاف ذلك. ومن آبائهم أصلهم، وذرياتهم فرعهم، وإخوانهم المساوون لهم. واجتبيناهم، اجتبى اختار، الرسول المجتبى المختار، اجتبيناهم وهديناهم. تقدم لنا أن الهداية نوعان، هداية دلالة وإرشاد وهداية، توفيق وإلهام، وكلها من الله جل وعلا. وأما الخلق فمنهم واحدة من هذه، واحدة منفية، واحدة مثبتة للدعاة إلى الله جل وعلا من الرسل والأنبياء والصلحاء والدعاة إلى الله جل وعلا والعلماء، والأخرى منفية لا يقدر عليها أحد إلا الله سبحانه وتعالى. ما هي المختصة بالله تبارك وتعالى؟ هي هداية التوفيق والإلهام، وهي التي قال الله جل وعلا عنها لعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. حرص صلى الله عليه وسلم كل الحرص على هداية كفار قريش فأبوا، وحرص أكثر وأكثر على هداية أبي طالب فأبى. فقال الله جل وعلا له: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وقال جل وعلا لمحمد صلى الله عليه وسلم في آية أخرى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، يعني تدل وترشد دون التوفيق. فالتوفيق لله وحده، والإلهام لله وحده، هداية الدلالة والإرشاد للرسل ولمن سلك سبيلهم. واجتبيناهم وهديناهم، جمع الله جل وعلا لهم بين هداية الدلالة والإرشاد وهداية التوفيق والإلهام، لأن الهداية المنسوبة إلى الله جل وعلا تشمل الاثنتين. وهديناهم إلى صراط مستقيم، صراط الصراط الدليل والطريق، والطريق قد يكون مستقيم وقد يكون أعوج، الصراط والطريق قد يكون واضح جلي وقد يكون فيه شبه وفيه اعوجاج وفيه ضياع وهلاك. فوصف الله جل وعلا هذا الصراط بأنه مستقيم لا اعوجاج فيه، وكما قال الله جل وعلا في سورة الإخلاص في سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط، اهدنا الطريق. الطريق ليس كل طريق يوصل، وإنما الطريق المستقيم هو الموصل، وأما طريق الهلاك فيهلك. وهديناهم إلى صراط مستقيم، وفقهم الله جل وعلا وعلمهم وأرشدهم. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده. الله جل وعلا يهدي من يشاء برحمته وفضله وإحسانه وجوده وكرمه سبحانه وتعالى، ويضل من يشاء بعدله وحكمه. والله جل وعلا لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. فهؤلاء هداهم الله، والله يهدي به من يشاء من عباده، من يشاء من عباده هدايته هداه، ومن يشاء جل وعلا إضلاله أضله. ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. انظر، هؤلاء اجتباهم الله وهداهم ووفقهم فسلكوا الصراط المستقيم. حذر جل وعلا عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم من الشرك، وحذر أمته، وأن هؤلاء الأخيار المهتدون لو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. الشرك لا يغفره الله ويحبط العمل كله، بخلاف المعصية دون الشرك فهي تحت المشيئة، إن شاء جل وعلا غفر لها لعبده وإن شاء وأخذه بها. لكن الشرك هؤلاء الأخيار لو أشركوا على سبيل الفرض، وإلا فقد عصمهم الله جل وعلا من الشرك، لو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. أنت وأنت رسولنا المجتبى وأنت المعصوم لو حصل، لكن مضمون بأنه لن يحصل. ولا يلزم من ذكر الشرط إمكان حصوله، لأنه قد يذكر الشرط وهو معروف أنه ممتنع قطعا. ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. حبط بمعنى بطل وفسد ولا قيمة له. والله جل وعلا يقول: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والشرك في هذه الأمة يقع وينتشر ويكثر، وهو أخفى من دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في ظلمة الليل. يقع فيه الإنسان من حيث لا يشعر فيحذره. قال الصحابة رضي الله عنه: كيف الخلاص؟ قال: قولوا اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك من الذنب الذي لا أعلم. أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة. هؤلاء الأخيار الذين نبه الله جل وعلا عنهم أعطاهم الكتاب، والكتاب مرادا به الجنس، يعني أي كتاب أنزله الله على نبي من الأنبياء، لأن هؤلاء منهم من نزل عليه كتاب يخالف كتاب النبي الآخر، ومنهم من أمر بالحكم والعمل بكتاب من قبله. فالمراد بالكتاب هنا ما يقال المراد به القرآن أو المراد به التوراة أو المراد به الإنجيل، وإنما المراد به جنس الكتاب. هؤلاء أنزل الله وأعطاهم كتب وأمرهم بالحكم بها. أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم العلم والنبوة. النبوة والرسالة الوحي من الله جل وعلا، فإن يكفر بها هؤلاء. من هؤلاء؟ كفار قريش. فإن كفروا بهذه بماذا؟ قيل المراد النبوة، وقيل المراد الثلاث: الكتاب والحكم والنبوة. فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. إن يكفر بها هؤلاء فلسنا بحاجة إليهم، والله جل وعلا غني عن العباد، والعباد محتاجون إلى ربهم، والله لا تنفعه طاعتهم كما لا تضره معصيتهم. فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. من هؤلاء؟ قيل الصحابة الذين آمنوا بالله ورسوله من المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم، ومن سلك سبيلهم ونهج نهجهم. وقيل المراد فقد وكلنا بها أولئك المنوه عنهم، ما يكفرون بها هؤلاء الذين هم إبراهيم ومن ذكر معه. ويرجح بعض العلماء هذا القول الأخير، قال لأن الله أمره أن يقتدي بهداهم، فبهداهم اقتده، ولا يأمره جل وعلا بأن يقتدي بهدى المهاجرين والأنصار لأنهم أتباعه. فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. فقيامهم بها حجة من الله جل وعلا على العباد. أولئك الذين هدى الله، المجموعة من الأنبياء والرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، أولئك الذين هدى الله وفقهم وألهمهم ودلهم طريق الرشد، فبهداهم اقتده. اقتدي من الاقتداء، والها هذه تسمى هاء السكت، وهي تقرأ وينطق بها لفظا سكوتا وقراءة واستمرارا. فبهداهم اقتده، قل لا أسألكم عليه أجرا، فبهداهم اقتده، وتقف عليها، قل لا أسألكم عليه أجرا. فهذه الهاء تسمى هاء السكت، يعني حرف استراحة يسمونه، يستريح عندها القارئ، يقف عندها هاء السكت. فبهداهم اقتده، اقتدي بهدى الأنبياء. سأل سائل ابن عباس رضي الله عنهما، حبر الأمة وترجمان القرآن، قال أفي سورة صاد نسجد؟ قال نعم، وذلك بالقرآن. قال وكيف ذلك؟ قال بقوله جل وعلا لما ذكر الأنبياء، قال أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. سجدها داود على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام، وسجدها محمد صلى الله عليه وسلم اقتداء بداود. وبهذه الآية استدل من قال إن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بنسخه، وشرع من قبلنا لا يخرج عن ثلاثة أحوال: إما أن يكون ورد في القرآن الأمر به كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، أو يكون جاء شرعنا بإبطاله، أو سكت عنه شرعنا. فما جاء شرعنا بالأمر به فيجب الأخذ به، وما جاء شرعنا بإبطاله فلا يجوز الأخذ به لأننا مأمور بما في شرعنا، وما سكت عنه شرعنا هذا محل النظر، قيل يؤخذ به لأنه مسكوت عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم مأمور بأن يأخذ بهدي الأنبياء قبله. مأمور بأن يأخذ بهدي الأنبياء قبله. سئل بعض العلماء رحمهم الله عن إعفاء اللحية، هل ورد في القرآن؟ قال نعم ورد، مأمور به في القرآن. قال القائل قرأت القرآن من أوله إلى آخره فلم أجد فيه شيئا بخصوص اللحية، فأين هو؟ قال هو في القرآن، من قوله تعالى عن هارون وموسى عليهم الصلاة والسلام أن هارون قال يا موسى لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، فكان له لحية. طيب هذا هارون، نحن شريعة الإسلام، قال الله جل وعلا أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، فأخذ وجوب إعفاء اللحية من هذه الآية بوجوب الاهتداء بهدي الأنبياء قبلنا، مع أنه جاء في السنة أحاديث كثيرة في الصحيحين وغيرهما من أمر بإعفائها، لكن إذا جاء المجادل وقال أنا ما أقبل إلا من القرآن، إن كان في القرآن شيء عن اللحية فنعم وإلا فلا، يقال نعم جاء في القرآن لأن الأنبياء هارون عليه السلام كان له لحية، ونبينا صلى الله عليه وسلم مأمور بالقرآن بأن يقتدي بهدي الأنبياء السابقين. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدى، هذه آية عظيمة اشتملت على معنى عظيم. ثم قال جل وعلا قل لا أسألكم عليه أجرا، يعني أنا أمركم بعبادة الله وحده ونبذ الشرك، وأعلمكم القرآن، وأعلمكم ما فيه سعادتكم في الدنيا والآخرة، ولا أطلب منكم مقابل هذا شيء. لو كنت أطلب منكم مقابل هذا شيء لربما قلتم بأنه يريد الأجر الدنيوي، يريد المال، يريد الرياسة، يريد كما حاول كفار قريش مع النبي صلى الله عليه وسلم بوساطات وشفاعات، إن كان يريد التزويج وليختر من فتيات قريش ما أراد يزوجه ويترك سب آلهتنا، إن كان يريد المال جمعنا له من أموالنا حتى يكون أكثرنا مالا، إن كان يريد الرياسة والملك ملكناه علينا، إنما عليه أن يترك سب آلهتنا. فيقول الله جل وعلا له قل لهم يا محمد لا أسألكم عليه أجرا، لا أريد مقابل هذا شيء أبدا، إنما أجري على الله، إن هو إلا ذكرى للعالمين، ذكر وعظة وموعظة وصلاح للعالمين، صلاح للعالمين الجن والإنس وغيرها، صلاح الحيوانات للتمسك بالإسلام، والطير والوحوش، لأن تعاليم الإسلام شملت كل شيء. إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته والمرح ذبيحته، ووجوب إطعام الحيوان في الشريعة الإسلامية. ودخلت امرأة الجنة في كلب سقته ما أحسنت إليه، قال النبي صلى الله عليه وسلم في كل كبد رطبة أجر، لما قال الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ألنا في الحيوانات أجر، لما ذكر لهم أن امرأة دخلت الجنة في كلب سقته وامرأة دخلت النار في هرة حبستها، قالوا وإن لنا في البهائم لأجر، قال عليه الصلاة والسلام في كل كبد رطبة أجر، يعني كل حي إذا أحسنت إليه لك في ذلك أجر، إلا ما أمر بقتله لأذائه كالحية والعقرب والوزرة وغيرها من الحيوانات الحشرات الضارة، فهذه قتلها فيه أجر. إن هو إلا يعني القرآن والإسلام وما جئت به ذكرى للعالمين، والعالمون هم من سوى الله تعالى، فيشمل الوحوش والحشرات والدواب كلها والثقلين الجن والإنس. أقرأ. قوله ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم، ذكر أصولهم وفروعهم وذوي طبقتهم، وأن الهداية أو الاجتباء شمالهم كلهم. الأصول الآباء والأمهات، والفروع الأبناء والبنات، وطبقتهم إخوانهم. نعم. ولهذا قال واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط المستقيم، ثم قال تعالى ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده، أي إنما حصل لهذا إنما حصل لهم ذلك بتوفيق الله وهدايته إياهم، ولو أشركوا لحبط عمل عنهم ما كانوا يعملون، تشديد لأمر الشرك وتغليظ لشأنه وتعظيم لملابسته، كقوله تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك الآية. وهذا شرط، والشرط لا يقتضي جواز الوقوع، كقوله لا يقتضي الوقوع وما يلزم أن يقع. يقول ولو أشركوا، ما نقول يجوز الشرك منهم، لا، هم معصومون من الشرك، لكن هذا شرط، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها، ما يلزم أن يكون ممكن أن تسرق، هي ما سالمة من السرقة رضي الله عنها وأرضاها. نعم. كقوله قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، وكقوله يعني إن كان للرحمن ولد، يعني هو هذا مستحيل ومنفي ولا يمكن أن يكون للرحمن ولد، لكن لو على سبيل الفرض فأنا أول العابدين لله تعالى. نعم. وكقوله لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين، وكقوله لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء، سبحانه هو الله الواحد القهار. هذه استدلالات على أن الشرط لا يلزم أن يمكن وقوعه، يكون شرط ولا يمكن أن يقع. نعم. وقوله تعالى أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة، أي أنعمنا عليهم بذلك رحمة للعباد بهم ولطفا منا بالخليقة، فإن يكفر ولو أشركوا لحبط، وإن جواب الشرط ولو أشركوا لحبط جواب الشرط. نعم. فإن يكفر بها أي بالنبوة، ويحتمل أن يكون الضمير عائدا على هذه الأشياء الثلاثة. وكذلك هذه شرط وجوابه فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. نعم. الكتاب والحكم والنبوة. رد شوي. فإن يكفر بها أي بالنبوة يكون الضمير عائدا على هذه الأشياء الثلاثة. يكفر بها أي بنبوتك يا محمد، ويجوز أن يكون عائد على هذه الثلاثة التي هي الكتاب والحكم والنبوة. نعم. هؤلاء يعني أهل مكة فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين، أي يكفر بهذه النعم من كفر بها من قريش وغيرهم من سائر أهل الأرض من عرب وعجم ومليين وكتابيين، فقد وكلنا بها قوما آخرين أي المهاجرين والأنصار وأتباعهم إلى يوم القيامة. ليسوا بها بكافرين أي لا يجحدون منها شيئا ولا يردون منها حرفا واحدا، بل يؤمنون بجميعها محكمها ومتشابهها، جعلنا الله منهم بمنه وكرمه وإحسانه. ثم قال تعالى مخاطبا عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم: أولئك يعني الأنبياء المذكورين مع من أضيف إليهم من الآباء والذرية والإخوان وهم الأشباه الذين هدى الله، أي هم أهل الهدى لا غيرهم، فبهداه مقتده أي اقتد واتبع. وإذا كان هذا للرسول صلى الله عليه وسلم فأمته تبع له فيما يشرعه ويأمرهم به. قال البخاري عند هذه الآية عن سليمان الأحول أن مجاهدا أخبره أنه سأل ابن عباس: أفي صاد سجدة؟ فقال: نعم. ثم تلا: ووهبنا له إسحاق ويعقوب، إلى قوله: فبهداه اقتده. ثم قال: هو منهم. زاد يزيد بن هارون ومحمد ابن عبيد وسهيل بن يوسف عن العوام عن مجاهد: قلت لابن عباس فقال نبيكم صلى الله عليه وسلم. مجاهد رحمه الله من سادات التابعين، أخذ عن ابن عباس يقول: عرضت الكتاب القرآن من فاتحته إلى خاتمته وقفه عند كل آية وأسأله عنها. فقال نبيكم صلى الله عليه وسلم ممن أمر أن يقتدي بهم. وقوله تعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا، أي لا أطلب منكم على إبلاغي إياكم هذا القرآن أجرا أي أجرة، ولا أريد منكم شيئا، إن هو إلا ذكرى للعالمين، أي يتذكرون به فيرشدوا من العمى إلى الهدى ومن الغي إلى الرشاد ومن الكفر إلى الإيمان. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.